بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على الأدلة العقلية في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، والآخر ثلاثة أدلة في ذكرها العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وهي يعني فيها درجة من درجات التكرار شوية، هناخدها بسرعة ونقف عند الدليل الأخير منها اللي هو يعتبر تلخيص لكل ما مضى. يقول الدليل 23: التحاكم إلى الإنصاف. وهذا يعني ما ذكره تحت هذا الدليل لا يعد دليل، وإنما أشار إلى طريقة المخالفين أنها العناد والاستكبار وإنكار الدلائل العقلية والدخول في الأغلوطات، ويعني مما يعني يجعل أشرنا إليه كثيرا يعني. فهذا ما ذكره هنا. الدليل 24 بيقول شهادة الفلاسفة الأقدمين. وفي الواقع الموضوع ده كتير من المشتغلين بالرد على الإلحاد في زماننا بيستغرق جزء كبير من وقته وجهده في موضوع يعني كلام الفلاسفة، وإن جميع الفلاسفة متفقون على إثبات وجود الخالق عز وجل. وقد أحسن القاسمي هنا أنه جعله يعني مجرد دليل من جملة واحد من 25 دليل ذكرهم، وخلى حتى في الآخر خالص، يعني مش موضوع ما هو مفيد من الناحية المعنوية، لكن مش مفيد ان احنا نقعد نستغرق جزء كبير جدا من وقتنا في دراسة كيف استدل كل فيلسوف من المدارس الفلسفية المختلفة على وجود الخالق، لا سيما اذا استصحبنا ان هؤلاء الفلاسفة يستغرقون كل هذا الوقت وكل هذا الجهد في قضية إثبات وجود الخالق عز وجل، ثم يقفون عند هذا الحد. يعني لا يعني بعضهم يتحدث في النبوات وبعضهم يقف عند هذا الحد، ومن يتحدث في النبوات يأتي بالعجب العجاب منهم. وبالتالي احنا فقط بنقول ان من باب القرائن المعضدة للأدلة العقلية الكثيرة التي ذكرناها في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أن هؤلاء الفلاسفة هم قوم لم يكن لهم أسلحة إلا عقولهم، كما ذكرنا يمكن هم كانوا أحد أسباب الموجة الإلحادية الفلاسفة، لأنهم كانوا يعني بيطرحوا المسائل وينظروا فيها بطريقة عقلية، ولم يعني يدعموا أنفسهم بشواهد حسية كثيرة كانت موجودة، أو بدأ العلم يتقدم ويبقى فيه قدرة على إجراء تجارب وقدرة على اختراع أدوات تزيد في قدرة الحس، إن ترى أشياء لم تكن منظورة أو تسمع أشياء لم تكن مسموعة، كي ما حصل في الاختراع التلسكوب وغيره أو الاختراعات الحديثة. وبالتالي بدأ هنا ينشق عن الفلسفة ما يسمى بالعلم التجريبي اللي هو حقق نجاح كبير إلى يومنا هذا، وبدأ يقولوا خلاص بقى اللي مش جاي معانا في العلم التجريبي اللي ما يبقى مش علم، يبقى ملوش قيمة، تبقى نتائجه متوهمة. ومنها باب الإلهيات وباب إثبات وجود الخالق جل وعلا. طبعا هذا تطرف من الفلاسفة في التقصير في تطوير علومهم، أو على الأقل الاعتراف بأن دي خارج نطاق التفكير العقلي المجرد، بأن العلوم التجريبية دي صارت أدواتها في التجربة والمشاهدة وفي محاولة ضبط الظواهر التي تشاهد بقوانين رياضية ونحو هذا. لكن الفلاسفة قصروا في هذا الجانب، والآخرون لسبب أو الآخر ولوجود نزعات إلحادية مسبقة لدى بعض من يعني درس العلوم التجريبية، بدأ يحاول يعمل القاعدة العجيبة إن خلاص العلوم التجريبية انتصرت على الفلسفة، يبقى كل القضايا التي لم تنتقل مع العلوم التجريبية تصير قضايا وهمية. ونسوا أن العقل أساس العلوم التجريبية أيضا، وإن الفرق بين الفلسفة وبين العلوم التجريبية ليس استعمال العقل، بل ده القصر المشترك بينهم، ده القدر المشترك بين الفلسفة والعلوم التجريبية التي انشقت عنها هو استعمال العقل. لكن الفرق أن الفلسفة لم تطور أدوات رصد الواقع ومشاهدة الواقع بعكس العلوم التجريبية. لكن ما تقدرش تقول أن أي قضية عقلية تشكك فيها، وإلا يكون هذا تشكيك في العلوم التجريبية ذاتها. فإذا المقصود هنا أن علم الفلسفة يعني مجروح من عدة جهات، من جهة أن الملاحدة يستعلون على علوم الفلسفة ويعتبر أنها علوم يعني متأخرة ونحو ذلك، ومن جهة أن هم بالفعل كانوا أحد عنادهم واستكبارهم كان أحد الأدوات التي مهدت لظهور الإلحاد. ولكن لا نمنع أن احنا من باب الاحتجاج على المخالف نقول له الفلاسفة اللي كانوا بنظروا بعقولهم، ودي مسألة ما جدش فيها جديد، أو اللي جد كله بيؤكد القديم. يعني إذا كان زمان عدا قلنا كتير وفي الثنايا الأدلة اللي ذكرناها، هو الفلاسفة زمان استدلوا بالأرض والشمس والقمر والأجرام الكونية دي، واستدلوا بالحيوان والنبات والإنسان وكل دي، إن دي كلها مخلوقات تفتقر إلى وجود خالق. التطور اللي حصل في العلوم التجريبية اللي هو بدل ما هو شايف المادة في صورتها اللي قدامنا دي، يعرف إنها مثلا مكونة من ذرات، ويعرف تركيب الذرة ويرصد حركات داخل الذرة من يعني دوران أجسام حول مركز وكلام كبير جدا وشحنات كهربية ومغناطيسية. العمق اللي أضافته العلوم التجريبية لمشاهدة الكون في الواقع يؤكد ما ذهب عليه الآخرون، بل يبقى الأقدمون، بل يكون العلاقة بينه وبينه اللي بنسميها يعني بلغة الأصول قياس الأولى. يعني إذا كان الرجل البدائي البسيط زمان استدل بهذه المخلوقات على وجود الخالق، الفلاسفة الأكثر عمقا في التفكير من الرجل البسيط استدلوا بوجود هذه المخلوقات والتأمل في بعض صفاتها من التغير ومن أنها ليس فيها في ذاتها علة وجودها إلى غير ذلك، فقالوا وجود الخالق. الآن العلم التجريبي اللي رصد لنا أشياء أعمق مما كنا نتصور. كان الإنسان زمان بيبص في البحار، دلوقتي بيغوص في أعمقها ليجد بديع خلق الله أعظم، ويجد إزاي أن كل كائن دليل الرعاية اللي ذكرناه من أول الأدلة خالص، إزاي كل كائن حواليه ما يصلحه، والكائنات البحرية اللي في أعماق البحار عايشة إزاي، وغذائها جاي منين، ودرجة الحرارة عندها إزاي، واللي بتعيش في المياه الضحلة عايشة إزاي، اللي بتعيش جنب الصخور عايشة إزاي، إذا كان بيرصد للي جوه الذرة، إذا كان وكل ما يتم إضافته في باب العلوم التجريبية، في الواقع هو تأكيد لما قال به الفلاسفة الأقدمون. يبقى لو مرينا بسرعة كده على أنه اتفق الفلاسفة، ممكن نقولها في سطرين، وزي ما قلنا البعض بيحاول بقى يقول يطلع على تفاصيل كيف استدل كل فيلسوف. يمكن في بعض الكتب والبعض بيعتبرها هي يعني أقوى الكتب في مقاومة الإلحاد، حد بيحكي قصة إثبات وجود الله تبارك وتعالى في كل المذاهب الفلسفية عبر التاريخ. أنا بيقول لك لا، أنت ممكن فقط النتيجة هي اللي تهمك، أن كل الفلاسفة دول مع اختلاف نظراتهم واختلاف مدارسهم وصلوا إلى إثبات هذه النتيجة بدليل عقلي ناتج عن التدبر والتأمل في الكون، وإن كل ما يجد في هذا الباب هو تأكيد له وليس نفي له. بيختم العلامة جمال الدين القاسمي هذا الباب، الباب الأول من أبواب كتاب دلائل التوحيد اللي خلاه، وده طبعا الباب الرئيسي في الكتاب، والأدلة وجود الله تبارك وتعالى، وتكلم معنا في حوالي 25 دليل. الدليل 25 منهم هو أشبه ما يكون بملخص للأدلة السابقة، يعني نذكره بيبقى نختم الباب ده بفضل الله عز وجل. يقول القاسمي رحمه الله: الدليل 25 أخذ العقل السليم في الخشيات والإشفاق والخروج من الحيرة. يقول: ما جاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام من التخويف بالعذاب على الجحود والتوعد الأكيد به وقص ما حل بسببه على من مضى من المكذبين لما يحمل النفس على أخذ الأهبة والعمل للحيطة، إذ العقل يدعو إلى الاعتبار والحكمة تحث على الاستبصار. يعني ده دليل آخر، احنا قلنا هو في الثنايا الدليل ده حيلخص لنا كل اللي قاله تقريبا قبل كده أو معظمه، لكن الجزء الجديد هنا هو باب الخوف الذي يجده عامة الخلق، حتى المكذب منهم يعترف به عندما يذكر ما توعد به الرسل المكذبين بالعذاب. يبقى هنا ده دليل، احنا قلنا لو نفتكر تاني ان الفطرة هي الدليل الرئيسي اللي احنا بندندن حوله، الفطرة هي الدليل الرئيسي. فهنا ده اللي كون ان عند ذكر التخويف، لو ان هو تخويف بما لا يخوف، بما لا يوجد داخل الانسان تجاوب مع الخوف منه، ما كانش حصل الاستجابة. الامر الاخر هو ده دليل ايضا يعتبر دليل عقلي، ولكن بيبقى رتبته متأخرة شوية. ليه؟ لانه من باب الاحتياط يقول له: طب انت خليك متردد او مرتبك، طيب لو انت يعني اذا ده خطاب اللي فضل متردد لغاية الاخر، يقول له: طب انت متردد لغاية الاخر، لو فضلت على ترددك دوت وطلع الكلام اللي بيقوله الرسل صح، انت هتعرض نفسك لعذاب ابدي. طيب لو انك انت خرجت من هذا التردد الى الايمان بهم وطلعت ان كلامهم غلط والدنيا ما كانش فيه بعدها اخره، ما كانش فيه خالق، ما كانش فيه حساب، فقولوا انت لم تستفد من الرسل الا كل خير، خدت مكارم اخلاق وخدت شريعة تسير بها وخدت ضبط العلاقات الاجتماعية وخدت شيء يضبط سلوكك، وده كل ده قلنا ده من باب التنزل النهائي خالص ده، ولم تخسر شيئا لو كانوا كاذبين. فهو ده احد، ده دليل عقلي ايضا، ولكنه دليل عقلي من باب التنزل، وبيبقى ده رتبته طبعا متأخرة عن الأدلة العقلية الأخرى، وده خطاب للظل متردد إلى النهاية. قال فإذا ويقول في وجدان الأنفس الخوف عند التخويف نزول على القطع بالتكذيب الذي هو أول ما يرومه الشيطان، فإذا نزلت عن ذلك أو فإذا نزلت النفس عن ذلك وجب عليها في شرع العقل تصديق الثقة والعمل بما غلب من الظن احتياطا وتحرزا، فكيف إذا جاء الثقة مع ظن صدقه بالمعجز القاهر وعضدته البراهين المتقدمة؟ يعني الأول الرسل يعني يختاره الله تبارك تعالى من أفضل الخلق قبل البعث، ويبقى الناس لم تجرب عليهم كذبا قط، ولم يعهد عنهم طلب رياسة ولا طلب ملك، بل يبقى دايما قدامهم الرياسة والملك فيتركوها. كل ذي أدلة للإنسان الضعيف العقل، رحمة من الله تبارك تعالى. لو أنت في الآخر ملتبس عليك الأمر، طب عندك واحد ثقة لا يجرب عليه الكذب على الناس، كيف يكذب على الله؟ ويأتيك فيذكر لك الأمور مش مستفيد منك حاجة فيها، في النهاية بيأمرك بكل خير وينهاك عن كل شر، ومعه وعيد لمن يكذب بهذا. ده مجرد لو انت تأملت في حال الرسل فقط، في يعني ان هو بالرسول بثقة قبل البعث غير مجرب على الكذب بيأتيك بالخير، فكيف اذا كان هذا الثقة معه المعجز القاهر؟ فكيف إذا جاء الثقة مع ظن صدقه؟ لأن أي الإنسان اللي دي حاله غالبا أنت بتميل لتصديقه، لو واحد لا يجرب على الكذب وجاي يكلمك في حاجة ملوش مصلحة فيها إلى غير هذا، فدي لوحدها دليل. فيقول فكيف إذا جاء الثقة مع ظن صدقه بالمعجز القاهر وعضدته البراهين المتقدمة؟ وإلى هذه الطريقة، أي الطريقة في البرهان يعني والاحتجاج على الشاكين المترددين، وإلى هذه الطريقة الإشارة في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل أرأيتم لو كان القرآن فعلا كما يدعي النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهو كذلك. يعني قلنا دايما أنت بتكلم اللي لسه شاك أو متردد أن دي دعوة، هذه الدعوة أنت يتقف منها موقف اليقين، ولكن تخاطب من يقف منها موقف التكذيب أو الشك أو التردد، فده خطاب للي واقف من هذه الدعوة موقف التردد، لأن الواقف موقف التكذيب ينفعش معاك الكلام ده. يعني لو هو بيقول لا بل عندي أدلة على كذب هذه الدعوة، لازم تناقشه في الأدلة دي، لكن ده مبقاش موجود بفضل الله تبارك وتعالى. كتير منهم بيبقى واقف موقف التردد، بتقول له طيب هنا ده يمكن الاحتجاج معه، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. يعني أنت عندك رسول صادق، سرت قبل ما بغض النظر عن دعوى الرسالة سرت عموما الصدق، وبعدين أيده بعض علماء بني إسرائيل اللي هم كانوا في قومهم، والإشارة هنا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان كبير في قومه وعالم في قومه ومقدم في قومه، فمش ممكن انه يسيب الكلام ده ويؤمن برجل آخر كذاب او حتى حجته ضعيفة، وينزل هو من رتبة التي كان فيها ورتبة المتبوع الى رتبة التابع. يعني ده دليل ان كل الأدلة دي بيخاطب بها الإنسان المتردد، لأن من رحمة ربنا أنه يجعل للحق أدلة كتيرة جدا، أدلة له في نفسه، وأدلة في من يدعو إليه، وأدلة فيما يحتف به من قرائن، عشان اللي يضعف عن أنه يبحث في المسألة بتفاصيلها يقوم يبص يتأمل في مثل هذه الأمور. والله طب ده في واحد زي عبد الله بن سلام، وشوف هو اللي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه، يقول لا ما تقولهمش أن أنا لا تخبرهم بإيماني، اسألهم أولا علي، يلو اسألوا الأول من فيكم عبد الله بن سلام، يقوم لا لا قالوا أعلامنا وابن أعلامنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. طبعا هو الرجل اللي دي حاله ايه اللي يخليه يؤمن وهو لا يحتاج لمال، ولا هو اصلا في وجاهه وفي وسيد في قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر في اول مقدمه الى المدينه، يعني ايضا كان مازال اليهود يرون ان لهم قوه وهم اصحاب السلاح وهكذا وكذا الى غير هذا. فالخطاب لهؤلاء المترددين، انت عندك دعوه صحيح هي دعوه في ادله صدق ذاتيه فيها، لكن شوف بقى أدلة الصدق الأدلة في من ادعاها، هو في حد ذاته معروف بالصدق؟ لا، ده كمان شاهد شاهد من بني إسرائيل على صدقه وأنتم كفرتم. إيه اللي هيحصل لكم؟ تأملوا في مساء لو الدعوة دي طلعت إيه صادقة وهي كذلك. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يبقى ده منكم استكبار بقى، لما يؤمن، لما يؤمن من هو مثل عبد الله بن، من هو مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأنتم ترفضون فهذا استكبار منكم وده ظلم، فتنالون عاقبته، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ومن أنفع ما تدفع الحيرة به. هنا كما ذكرنا الكلام يمكن منصب أكثر على المتردد، عشان كده أنه لابد من لزوم المحارة في العقول على كل تقدير، وبالإسلام تندفع المحارات كلها وتخرج العقول من الظلمات إلى النور، لأنه لا أهدى منه للعقول ولا أشفى منه لأمراض المجتمع، كما قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منه ما أتبعه، أي ولا أهدى مش هتجيبه، فوجب اتباع. الكلام ده قلناه قبل كده لما إيه قلنا إن اللي إحنا بنواجه البشرية بنقول له أنت عندك بصفتك إنسان عندك أسئلة، أنت من أين جئت؟ ما فيش إنسان هيقدر يدعي أنه هو خلق نفسه، فهو محتاج يدور هو مخلوق، طب مين خلقه؟ طب في خالق؟ ما فيش. طب الخالق هذا يعني عرفه بنفسه أم أنه مستتر؟ طب عرفه بنفسه، طب في في في يوم آخر ولا ما فيش؟ طب في الشريعة الآخر؟ أسئلة لنا قبل كده. فنقول كل البشرية من حيث المبدأ تستوي في المحارة، في الحيرة، في أنها عندها أسئلة تبحث عن أجوبة. طيب إحنا في الإسلام في إجابة لكل هذه الأسئلة، بدايتها أنه كان الله ولم يكن شيئا، لأنها كتير وإحنا بنتكلم في الأدلة على وجود الله إن عندنا ناس مترددة ومتذبذبة، واحنا والمسلمين بيقولوا طب والله انا عندي حل. انت عندك حل ولا لسه متردد؟ ده يكفي دي في حد ذاتها. انا بقول له انا عندي قضيه منطقيه جدا، كان الله ولم يكن شيء، خلق الله ثورك خلق كل شيء ثم ارسل الرسل وانزل الكتب وعرفك بنفسه وعرفك بكيفيه خلقك وعرفك بكيف تدير شؤون حياتك. خلصت المساله. انت بقى حد تاني عنده اجوبه مكتمله غير متعارضة غير مناقضة للعقل غير مناقضة للفطرة غير الإجابة دي؟ ده السؤال اللي إيه اللي ممكن يكون سؤال حاسم لكثير من الناس وينهي المسألة. وزي أقول لك السؤال الإجابة دي ده إجابة متكاملة على كل الأسئلة، ما فيهاش غير جزئية واحدة بس، كل الحلول الأخرى مشتركة فيها. بل يعني ان انت في سوف تقر بان البرهان يقودك الى انه لا بد لهذا الكون من خالق، لكن انت عاجز ان تعرف عنه اكثر مما عرفك هو بنفسه. طب ده ما نيجي في الحلول التانية نلاقي ان هو كما ذكرنا دايما يبتدي لي من النص، يبتدي لي زي داروين من جرثومة في ماء قاسي، يا عم ده انت بادئ من النص اصلا ما جبتليش البداية، يبتدي لي من الانفجار الكوني العظيم. طب قبل هذا الانفجار ما جبتليش برضو البداية، والانفجار الكوني العظيم ده انت لن تشهده، ده مجرد تخمين بتخمن انه حصل من ملايين السنين، ممكن يكون عليه دلائل. وزي ما قلنا قبل كده نحن ما لا يوجد في الشرع ما يثبت او ما ينفي ان هذه كانت بداية الخلق، مش فارقه معانا، وان كان لا ننافع عنها، لان هو ده مجرد حد عمال يدور كده في درجة حرارة الشمس النهاردة كام، وما لا شيء اسمها برضو غير بحسابات فيها قدر من التقدير. طب دي كده بقالها كم مليون سنة، حاجات كتير كده. لكن في النهاية بقوله طيب النظرية الانفجار الكون العظيم دي مش البداية، وما زلت انت عاجز، وما زلت انت حائر، وما زلت ما جبتش اجابة، ولو جبت اجابة عن حاجة فقدت الاجابة على مليون حاجة تانية. طب يا عم خلي ان انت هتقنعنا بان الدنيا ماشية كده ميكانيزم، يعني ارادة بلا مريد، وخلق بلا خالق، وعمل بلا عامل. طيب حللنا بقى مشكلة العدالة الاجتماعية. لا ده العدالة بما هو اعم من العدالة الاجتماعية. يعني الكون قائم على الظلم لازم نستسلم لان الكون قائم على الظلم، ولا يعني ده يعمل لي مشكلة اعمق. يعني انا بنقول والله اللي ما خدش حقه في الدنيا عاخده في الاخرة، طب انت بتقول ايه؟ طيب انت بتعمل ايه؟ تقول ايه المظلوم يعمل ايه؟ يفور؟ ما هو ده مش خد بالك الالحاد جه مع موضوع صراع الطبقات وثورة الطبقة العاملة. طيب بتثور مرة وتقعد 100 سنة عشان تعرف تثور تاني، وتنسى تعرف تثور تالت. طب ولما بتثور بتعمل ايه؟ ما هي بتسرق ثوراتها. ما هي في روسيا الثورة وصلت مين؟ جابت مين؟ جابت قياصرة جدد. طب الى اخر هذه الايه الافتراضات والاسئله. فاقول لا يعني يكفي ان في الاسلام بيعطيك اجابه واحده مركبه، اجابه على كل الاسئله متناسقه متكامله متناغمه في حزمه واحده. لذلك بيقول ان كل البشر في حيره الا الاسلام. طيب تاني من باب التنزل في المناقشة نقول ولو افترضنا أن هناك قدر من الحيرة، بلك القدر ده في حاجة واحدة بس، أن أنت تسلم أن هناك في شيء في فوق مستوى عقلك وهو إدراك كيفية صفات الله عز وجل. وده ما مش حيرة، لأن أنت مسلم بأن الدنيا المخلوقات اللي حولك في جزء منها فوق مستوى عقل البشرية كلها، يعني في حاجات غامضة على البشرية كلها إلى الآن. النوم شوف بقى أبسط حاجة، وإن في حاجات بقى الحاجات اللي هي تبقى غامضة عليك أنت كسين من الناس، يعني إذا كانت البشرية تعرف مثلا 100 حاجة فأنت يدوبك تعرف منها حاجة، أنت يدوبك تعرف منها تخصص من التخصصات الكتير، وأنت في هذا التخصص غالبا بتبقاش رقم واحد يعني فانت يعني مستسلم عموما وما اوتيته من العلم الا قليلا. البشريه ككل عندها يعني غوامض كتير جدا غامضه على مجموع البشر بقى، وكل واحد في نفسه لا ده الغامض عليه بالفعل اكثر بكثير مما يعرف كل الناس. ودايما بقول الحجج ديت الزمان يزيدها قوة مش ضعف. يعني كان زمان تقول للناس ما انت لو نجار مش هتعرفش في الحداد، او لو حداد لا ده دلوقتي انت عندك بقت مثلا ايه الطب. يعني زمان كان الطب ده كتاب لابن سينا، كتاب مش عارف لمين، دلوقتي بقى الطب ده يقعدوا 6 سنين عشان يخرج اسمه ممارس عام، يعني لسه مش طبيب، يقوم عشان ياخد فرع وجوه الفرع يتخصص. وده وعلى هذا فقس، يعني مش حتى مش ال مش الطب بس. أنا هنا يعني إثبات أن الإنسان يجهل أكثر مما يعلم. ما عدتش محتاجة كبير فذلكة يعني, ما عدتش محتاجة أنك تقعد تشرح فيها كتير, اللي واضحة جدا جدا اللي ما تجهله ما يجهله مجموع البشرية. عدوا كل شوية كل ما يتطور التلسكوبات بتاعتهم, لا ده الكون أوسع مما كنا نتخيل, يتطور تاني ولكن لا ده احنا كده نقطة في بحر في الكون. طب وهكذا. فالقضية بتثبت هذا الكلام. فإذا يعني عندما يكون هناك طرح ما موافق للعقل والفطرة وليس فيما ينقض العقل, كل مشكلته انه في منطقة بيقول لك انت عقلك لم يدركها, لا ده مش مشكلة, لان دي من طبيعة الحياة ومن بدهيات الحياة ومن واقع الحياة ان انت بتجهل وبتعجز عما هو ادنى من هذا. فلذلك يقول ولو فرض ان المحارة لازمة للاسلام فهي لما عداه الزم. يقول ومن لم يقبل الإيمان بالبرهان والقرآن, قالوا هذه الإيمان هو معاه برهان عقلي والقرآن حجة, قابل الكفر بلا قرآن ولا برهان. إلا من لم يقبل الإيمان بالبرهان والقرآن قابل الكفر بلا قرآن ولا برهان إلا الإنكار والمعاندة والمكابرة. يقول ثم إن مادة هذه الوساوس عجب الإنسان بعقله وعلمه وظنه أنه لم يعرف شيئا, فهو باطل مع أنه كما قال فيه أصدق القائلون إنه كان ظلوما جهولا. وظني أنه لم يفته شيئا, لم يعرف شيئا, دي يمكن التعبير هو قصد الإنسان معجب. لا أنت هتكلمني عن الله عز وجل لازم يعني, طالما هتكلمني عن وجود إله لازم أعرف كل شيء عنه, أعرف كيفية صفاته, أعرف يا عم أنت مش عارف كيفية نفسك, فلا داعي لهذا الكبر, لا داعي لهذا الغرور. أنت تجهل أكثر مما تعلم, أنت ظلوم جهول. يقول ولا تتوهم كفر النفس وجفاءها برهانا معارضا لبراهين الحق. يعني ان حد ياخد ايه سكة الانكار والمعاندة طول ما هو عنده برهانه, ده هو غاية ما هنالك ان يقعد يشككك يحاول. ويمكن ده حتى في قضايا اقل وضوحا من قضية الربوبية, بس هي مسلك عام. يعني ممكن تلاقي حد كده قاعد زي بعض الاعلاميين اليوم يمسك كتب التراث ويقعد بص شوف هنا قالوا ايه, بص هنا قالوا ايه. طب انت ماشي كويس بتطلع مشاكل, جيب لي انت البديل, جيب لي انت الغرب اللي انت تعلمت على ايديه كان في ذات الوقت, عشان ما يجيش يجيب لي كتاب فقه زي انسان جاهل جهول يقول بص من أدلة إن الفقهاء دول ما ينفعوش إنه قالوا إن الحمل ممكن يستمر 4 سنين. هو جاهل, كان ده موجود في كتب الفقه نعم, لكنهم نقلوه عن أطباء زمانهم. إيه عيبهم هم؟ ده هم بالعكس بيعملوا اللي أنت بتقوله. يعني هو ده دليل إن الفقهاء كانوا بيحترموا التخصصات. لما تجيله بقى مسألة واحدة بقالها طبعا معروف قصة الحمل الكاذب دلوقتي, خلاص الطب بيقول لما يجي له واحدة متوهمة انها حامل في سونار وفي مش عارف ايه, وقبل حتى السونار كان بيقدر بعلامات معينة يقول ده حمل كاذب. لكن كان الفقيه بتجي له واحدة عندها اعراض حمل كاذب اللي هو بقى بلغتنا الان اسمه حمل كاذب, كان بيروح يسأل الاطباء لان هو عنده الحمل شرعا له احكام عشان يثبت النسب ومش عارف عشان ايه وعشان ايه, لكن هو مش طبيب. فتابع اطباء زماني وهو يعظم اطباء هذا الزمان. ليه؟ لانه الناس كانوا حلقة من حلقات تطور الطب فيشكروا على اللي هم عملوه. ويعيب فقهاء هذا الزمان لأنه هو عدو الفقهاء. أنا دلوقتي نحن وهو متفقون إن لما جاء أقرأ في كتاب الفقه كتب الفقه بتاعت القرن العاشر الهجري أو ما قبله ولاء الكلام أو حتى اللي قبل كده ولاء الكلام على أن الحمل ممكن يقعد 4 سنين لازم ألغيه وعدل العبارة. وبنعمله لو في دروس الفقه من المسائل الطبية اللي بتمر علينا في درس الفقه لو تفتكروا كنا بعض الحاجات نقول لا والله الطب الآن بيقول غير كده أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر أقل الحمل وأكثر الحمل. لكن هو لأنه خصم عايز إيه يشغب وخلاص. بينما إحنا نقول والله هو إحنا بالعكس ده أنت بغض النظر أن العبارة غلط لكن أنت ممكن تعتبرها ميزة لهؤلاء الفقهاء أنه هو لما كان يسأل في مسألة لها تعلق بعلم دنيوي كان يرجع له. أما كان يسأل في نبتة معينة مسكرة ولا مش مسكرة كان يرجع للعطارين يرجع وهو ده اللي كان موجود في زمان. إذا أنت الآن عندك تحاليل وبتعرف تقول دي فيها تحتوي على كحول ولا لا تحتوي خلاص أنت هتعدل كلام أو تقره أو تنفيه وتستعمل القدر ما جد. لكن الإنسان الطالب بعلم الفقه فضلا عن الفقيه أو المتمكن منه سهل عليه جدا هو بيقرأ أي كتاب فقه إنه يعرف إيه الجزء اللي مستنده الدليل وإيه الجزء اللي مستنده الواقع. حتى لو اتكتب في كتاب فقه وفضل الكتاب موجود وفضلت أدرس الكتاب هيبقى واضح جدا لأن أنت الدليل قدامك وكلام الفقيه قدامك. ولما بيجي يقول الحتة بقى اللي هم عايزين يعملها دلوقتي أضحوكة إنه ده بيقولوا الحمل 4 سنين يقول ويعرف في بلادنا امرأة حملت كذا. والله حال سأل أهل الطب قالوا له في واحدة طبيب من الأطباء قال له نعم عندي الحالة دي موجودة فهو أثبتها ورتب عليها أحكام الأحكام دي أو غلط غلط. ليه؟ لأنها مستندة على معلومة واقعية غلط. لكن أنا أخذ نفس الكلام اللي هو قاله وغير الأرقام ويفضل كلامه مظبوط زي ما هو إنه إذا تجاوز كذا فلا يمكن إثبات النسب به وإذا قل عن كذا سأغير الأرقام اللي هو قالها اللي هو كان مستندها طب زمانه وأنا هعدل الأرقام بطب هذا الزمان لأن ده وده لا يستدعي أن أقيم معركة أقول والله أصلي لأن يعني الشريعة حاجة وكتب الفقه حاجة. لا هي كتب الفقه هي شرح للشريعة بس فيها بصمة شخصية فيها اجتهاد فيها تأثر بالواقع. كل ده أنت تقدر بسهولة جدا تعمله. وأنت الآن لما بتيجي تقرأ كتاب معاصر بس مكتوب في الستينات ويقول لك ان اللي يمتلك 10 جنيه عليهم زكاة مثلا ولا كان 20 جنيه هتيجي انت تعملها دلوقتي؟ ما هو انت يعني سهل جدا انت تعرف ايه اللي مستفاد من الواقع. انا عندي بقى هنا ايه الدليل الاصلي ان ال20 دينار ذهب واجيب وزنهم واقيمهم باسعار اليوم. ما علم. المهم ان البعض دايما لا يملك الا ان يشغب على طرح غيره. طب يا عم اديني انت صورة كلية كده حتى اعرف اقارنها ما لقيش عنده. فيبقى انت التشغيبات دي لا تكاد حتى في الامور الدنيوية المحضة كمان حد بيقدم يعني حل ما المشكلة من الالف للياء وحد لا يملك الا انه يقعد ينقضه. طيب هو جاب بديل هي دي القضية. يقول ولا تتوهم كفر النفس وجفاءها برهانا معارضا لبراهين الحق بل ولا شبه. يعني ما تعتبرش هذا يعني حتى من باب الشبهات. ولذلك يزول ريبها وشكها بمعاينة الأهوال كمعاينة هول المطلع. ومن طبائع النفوس الإيمان عند شدة الخوف، ولذا آمن قوم يونس لما رأوا العذاب، وآمن فرعون حين شاهد الغرق. وقد نبه الله على ذلك بقوله: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. يعني عندما يذوق العذاب حيذول الشك ده. ولذلك يرجع كثير من العقلاء عند الموت عن عقائد وقبائح وشبهات كانوا مصرين عليه. ورحمة ربنا بالعباد ان ألا يموت موت الفجأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجأة، سنيشعر بعلامات دنو الأجل. ما يشعر بها لأنه لما بيشعر علامات دنو الأجل بتبتدي حاجات كتير تتغير. احنا قلنا قاسم أمين غير أقواله قبل موتي، طه حسين غير أقواله قبل موتي، ويمكن أنا قلت في غير هذا الموطن الدرس الثاني إن احنا ما استفدناش كتير من هذا التراجع أو من هذه التوبة، شغلنا بالرد على الكلام الأصلي. من أعمق ما من أقوى ما ترد به على الباطل الأصلي تقول صاحبه قد تاب عنه، صاحبه قد تراجع عنه. ويبقى أصل التراجع ده دايما غالبا، بلاش دايما، غالبا بيمثل درجة من درجات النضج. يعني هو انبهر فترة بشبهات، وبعدما كبرت سنه ونضج عقله أو اتسعت دراسته أو زالت الشهوات التي دفعته إلى المكابرة والمعاندة، شهوات الشهرة، شهوات المال، إنه ياخد لقب مش عارف إيه، وإنه الصحف الأجنبية تحتفي به، لا في شيء ما تغير غالبا في الاتجاه الإيجابي، نضج عقل، زوال شهوة، اتساع مدى دراسة، راجع فيه عن شيء من هذا الباطل. وغالبا بيبقى دنو الأجل في حد ذاته سبب لهذا كله. يقول: ولذلك يرجع كثير من العقلاء عند الموت عن عقائد وقبائح وشبهات كانوا مصرين عليها، وليس ذلك لتجلي برهان حينئذ، بقاش جيب برهان جديد، بقدر ما بيبقى النفس بدأت تميل إلى ترك المعاندة والمكابرة نحو هذا. يقول: بل لأن الطبع القاسي كان كالمعارض للبرهان، فلما لان بقي البرهان بلا معارض. وكذلك لو شاهد فرعون وغيره أعظم برهان بغير خوف ما آمنوا، ولكن عندما شاهد المخوف يعني حاول أن يؤمن، بس كان عند الغرغرة فلم تنفعه، كما قال تعالى: فما كان دعواه جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يقول: وقد أكثر التنزيل الكريم من الجمع بين الأدلة والوعيد. يبقى كده إيه الجزء، هو بيقول لك هنا جزء من خطاب المتردد انك انت تضيف اليه الوعيد، لان هذه طريقة القرآن، انه جمع بين الأدلة والوعيد سيما قصص المعذبين، فانه كان معلوما لهم بالضرورة، يعني كانت محفوظة القصص ديت في العرب وكانت لسه معروفة. يقول: فتأثيره في النفوس أقوى. وبالجملة فقد ظهر أن الإيمان بالخالق تعالى هو الحق، وأن الخوف العظيم في عدمه. ويذكر في ذلك بعض أبيات، وتقدم ذكر قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، أو هذا أيضا في معنى ما تقدم: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أي من أضل من أضل منكم آثر الموصول، ليظهر اتصاف أثر اللفظ الصلة يعني، ليظهر اتصافهم بالصلة. وهذا المسلك مما تداوى به النفوس الجامحة والوساوس الغالبة. وأشار إليه الإمام اليماني في إنثار الحق رحمه الله تعالى، يقول: وقد أشار لهذا الدليل حجة الإسلام الغزالي في إحيائه في أواخر كتاب التوبة قبل كتاب الصبر والشكر، بقوله: فصل في علاج الشك الذي هو أحد أسباب وقوع المرء في الذنب. فقال: وأما الشك فهو كفر، وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل، وذلك يطول. يعني الشك علاجه البرهان، ما هو انك تعرفه الأسباب التي ايه تبين صدق الرسل. قال: وذلك يطول، ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب، يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله. يبقى قلنا الدليل ده يعني بيبقى للمتردد العاجز عن إدراك المسائل، فنقول له: طب كل الفلاسفة مثلا بعقولهم اهتدوا إلى وجود خالق، طيب ماذا ده التخويف بقى؟ الرسل في أدلة كتيرة على صدقهم، اعتبرها بالنسبة لك انت بقت قرائن لم ترقى إلى درجة الأدلة، ولكن ماذا لو كان الأمر كما يقولون؟ فيقال له ما قاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات على صدقهم، هل هو ممكن أو يقول أنه محال؟ كما علم استحالة كون شخص واحد في مكانين في حالة واحد، فإن قال أعلم استحالته فهو أخرق معتوه، وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء. فإن قال أنا شاك، يعني أنت بتنقله من حالة التكذيب التام لحالة الشك، ده كلام الغزالي. إن كان هو الأفضل طبعا إن احنا تتكلم بالدليل، الدلائل أولى والأدلة العقلية الكثيرة اللي قلناها أفضل، لكن الدليل ده هو زي أقول لك لحد متردد وشاك وضعيف الحجة، فهو الأول بيقول له خد بالك عشان تقول إن الكلام ده مطلق البطلان إنه مستحيل، فلازم يكون زي كده ما حد بيقول فلان موجود هنا موجود هنا في نفس الوقت، فهل هو من هذا النوع؟ فحيقول لا. يقول له طيب أنت شاك ولا؟ فحيقول إنه لو لا في الآخر عايز يوصله إنه هو شاك. يقول له طيب لو حد قال لك، حد مجهول، لو أخبرك شخص واحد، بيحاول يقلل جدا، واحد بس ومجهول مش معروف بالصدق والأمانة كما هو المعروف عن الرسل قبل بعثتهم، لأن فيقول لو أخبرك شخص واحد مجهول عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه قد ولغت فيه حية، عشان بيقولوا التخويف، الرسل جاءوا بالتخويف من الإيه؟ من عذاب الآخر. قال فلو جالك بقى، هو عايز مش يجيب حد زي الرسل، لا بيجيب حد أضعف بكتير، لأن التاني هيقول لا أخاف، فيقول له طب من باب أولى. فبيقول له طيب لو واحد ومجهول ما تعرفوش قبل كده وقال لك بص الطعام اللي انت تركته ده ولغت فيه حية في غيابك وألقت سمها، يقول وجوزت صدقه. الراجل ده مش مقطوع انه بيكذب، يعني ايه راجل مجهول؟ والمجهول خبره هيبقى متردد بين الايه، بين الصدق والكذب، فانت اذ جوزت صدقه في احتمال انه يكون ايه، يكون صادق، فهل تأكله او تتركه؟ وان كان ألذ الأطعمة، يقول فسيقول اتركه لا محالة. طب ليه؟ فيقول والله اللي هنا لو هو ده طلع كذاب فوت علي طعاما، ولكن إن كان صادق ففاتتني الحياة كلها. فبالإضافة إلى ألم الصبر عن طعام وإضاعته يبقى إضاعة الحياة أشد. فيقال له يا سبحان الله, إن ده حالك أنت في الإيه في الحالة ديت. أخذ بالك منأكد تاني الكلام ده مع حد قاعد يعاند في الأدلة ومش عايز يناقش, وإلا فلمناقشة الأدلة التي توصل إلى حال اليقين بطريق أقرب بطريق مباشر هو الأولى. قال له يا, فبيقول له يا سبحان الله كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهر لهم من معجزات. أنت هنا اعتمدت في المثال المضروب ده على واحد مجهول, بس عشان اللي بيحذر منه جديد قلت لا. طب يقول له كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهر لهم من معجزات وصدق كافة الأولياء والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء أو تصديقهم لهؤلاء الأنبياء. يقول ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوي الألباب. فإذا يعني فبيقول فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثوابا وعقابا وإن اختلفوا في كيفيته. فإن صدقوا كل ذول, حتى احنا قلنا الفلاسفة كتير منهم بعقله بيرى ان لابد من يوم جزاء, حتى يعني طبعا هو بيرى ان لابد من يوم جزاء عشان مسألة العدالة, ان العدالة ما بتتمش في الدنيا, بيبقى كثير من المظلومين, بيبقى كثير من الجناة يموت دون ان يقتص منه. فكتير وصل ان لابد من يوم اخر, لكن اللي منهم مش مؤمن بالرسل بقى عنده حالة ايه فراغ, العقل بيقوله لابد من يوم اخر وهو عايز يجيب التفاصيل دي بقى, التفاصيل اللي هتيجي الا بخبر الوحي. فبعضهم اخترع تفاصيل مضحكة, بدأ البعض بيستعملها في التشكيك في قضية اليوم الاخر. لا, ده هو مشكلته, هو فعلا العقل بيحتم وجود يوم اخر, ولكن كان مفروض انت العقل حتى موجود خالق وحتى موجود يوم اخر, وبعدين جالك حد بيقول انا عندي التفاصيل دي وهو صادق لا يعرف عنه, كنت رحت تجيب منه التفاصيل. الا فمشكلتهم ان هم حاولوا يملأوا هم التفاصيل بتوهم, اخترع تفاصيل, هو ما ده مش عقل بقى, هو العقل قال لك ايه ان لابد من يوم اخر. فهو هنا بيقول الانبياء من جهة بيقولوا باليوم الاخر, وحتى العقلاء بيقولوا باليوم الآخر. وانت كيف حتى لو انت شاك, ازاي مع هذا الخوف الشديد مع هذا الخطر الشديد يعني تبقى على ما انت عليه من الشك؟ يعني تقريبا هو ده الدليل الأخير عنده, وهو الخوف, استعمال الخوف هنا على الوجه اللي ذكرناه دوت ده. وبعدين في الآخر بيجمل الكلام, قل فذلكة البراهين وحاصل المحصول. كل ما تقدم من الأدلة وحكم العقل السليم فيها, وكل من يعني كل من نظر إلى ما تقدم من الأدلة وحكم العقل السليم فيها أذعن لعز الحق وسطوته, وأخذت حجته بناصية شبهته. كيف لا وأمام المرتاب الفطرة وصدقها واللغات وأصولها والتواريخ وفروعها والشرائع وأركانها والصنائع وفنونها والفلسفة ومبادئها والكائنات وآياتها. ده خلاصة احنا اتكلمنا فيه كله بقى, ايه الفطرة ده الدليل الاصلي ودايما عايزين نحفظه. اللغات يعني بيقول المسألة اللي قلنا ان ما من لغة من اللغات الا او ما من قوم من الاقوام وما من لغة من ممكن الاقي لغة تخلو من معنى او من عين ما جاتش عندهم, لكن كل اللغات فيها فكر للذات الالهي. والتواريخ وفروعها نفس الامر, كل الأمم متقدمة ومتأخرة، مندمجة في الحضارة وغير مندمجة في الحضارة، عرفت الله تبارك وتعالى. الشرائع، وده باب من الأبواب اللي يعني متكلمناش فيه كتير، ان حسن شريعة الإسلام تدل على أنها من عند الخلاق العليم. والصنائع وفنونها، المخلوقات زي الصنائع وفنونها زيها زي الكائنات وآيات، الصنائع وفنونها والكائنات وآياتها، تدبر في الخلق من حيثيات عديدة. الفلسفة ومبادئها، أن الفلاسفة جميعا وصلوا بعقولهم إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيعني مع كلام فيه إعادة لبعض المعاني التي ذكرناها آنفا، وبذلك يتم الدليل 25 من الأدلة التي ذكرها العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وهي تمثل المطلب الأول من مطالب كتاب دلائل التوحيد. وننتقل يعني بعد إن شاء الله في الباب الثاني أو المطلب الثاني في تحقيق بعض مسائل في الإلهيات. هي في الواقع هي من باب نوع الشبهات التي غالبا ما تؤثر على بعض الأفراد فتنقلهم من الإيمان إلى الإلحاد، أنه يروم معرفة مثلا كيفية صفة الله عز وجل إلى غير هذا. يعني بعض مسائل، يعني هو الخطاب في كل اللي فات ده كان بنفترض أن الملحد ده إنسان صادق مع نفسه، عنده شبهة حقيقية وشبهته مباشرة في قضية الخلق والخالق، لكن احنا قدمنا في اول كلام خلاص ان غالبا الدنيا مش كده. يعني غالبا في احد ابواب الالحاد ان حد تشكك في عقيدة من العقائد ما فهمهاش، فتشكك في الدين كله، فتشكك في وجود الله تبارك وتعالى. في باب الشبهات طبعا ده باب مفتوح الى الان. المهم ان هنا احد طرق الرد انك تغلق باب الشبهات التي تؤدي الى شكوك بتتفاعل وتتنامى إلى أن تصل إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى باعتبار المرة القادمة هنتكلم في الباب الثاني أو المطلب الثاني في تحقيق مسائل في الإلهيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.